قال رحمه الله: فصل. وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغاصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه، وبما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما لزمه مثله لأنه مثلي لزمه مثله عندي مرفوع بس ما بعد شيء شو عندكم انتوا ترامتوا لزمه ايه وانت شو عندكم ترامتوا منه ايه هذا مهم جدا لزمه مثله منه كما في الاقناع ومنتهى يعني من نفسه مختلط اكمل لزمه مثله منه لانه مثلي فيجب مثل مكيله وبدونه او خير منه او بغير جنسه كزيت بشيرج فهما شريكان بقدر ملكيهما فيباع ويعطى كل واحد من ويعطى كل واحد قدر حصته وان نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب. نعم هذا ابتدا المؤلف رحمه الله في هذا الفصل بخلط المغصوب بغيره، والشارح صرف طبعا لا يخفى صرف الشارح الان في التصرف في كلام الماتن في تصرف كبير جدا. لو خلط المغصوب نقول هذا ينقسم الى قسمين، يعني القسم الاول ينخطأ بمتميز وهذه في هذه الحاله يلزمه ان يخلصه، يلزم الغاصب ان يخلص المغصوب من هذا المتميز. القسم الثاني لو خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما فحينئذ يلزم طبعا أيضا هذا الثاني له صورتان أيضا بمثلهما هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يخلطه بما لا يتميز بدونه أو خير منه أو بغير جنسي، هذه الصورة الثانية أيضا. فحينئذ إذا كان بمثله فإنه يلزمه يعني مثل المغصوب من هذا المختلط، وأما إذا خلطه بمثله لكن هذا المثل أقل جودة منه أو أفضل جودة منه أو خلطه بغير جنسه، كان يخلط مثلا زيت الزيتون بزيت السمسم، فهنا يكونان شريكان بقدر ملكيهما فيه. ما العمل؟ يقول المؤلف أنه يباع ويعطى كل واحد قدر حصته. يقول إن خلط المغصوب، هذا القسم الأول، خلط المغصوب بما يتميز، كذا عندكم؟ بما لا يتميز الأول يتميز هذا من البوق أي. وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير، هذا واضح وسهل، وتمر بزبيب لزم الغاصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه، أجرة التخليص ها على من؟ الغاصب. على الغاصب. القسم الثاني قال إذا خلطه بما لا يتميز، فله صورتان، إن كان هذا الذي لا يتميز مثله فيلزم الغاصب مثل المغصوب من هذا المختلط. يقول وبما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، حنطة اللي هو القمح يعني، الزيت زيت زيتون خلط بزيت زيتون مثله بالضبط، لزمه مثله من يعني من ذلك المختلط لأنه مثلي، لأنه هذا مائع ولا لا؟ والمائع مكيل، مكيل مثل ولا قيمة؟ مثل. كذلك الحنطة مكيلة فتكون مثلي، قال لأنه مثلي فيجب مثل مكيله. الصورة الثانية قال وبدونه أو خير منه أو بغير جنسه، في هذه الأحوال الثلاثة لو خلط الغاصب هذا المغصوب بشيء لا يتميز وهذا الذي خلطه معه أقل جودة أو أكثر جودة مثله لكنها أقل أو أكثر، أو خلطه بغير جنسه تماما كزيت بشيرج، يعني زيت زيتون بشيرج، الشيرج ما هو؟ زيت ايش؟ سمسم، زيت السمسم، فهما شريكان بقدر ملكيهما فإذا كان مثلا هذا يملك الثلث فله ثلث الثمن، وإن كان يملك هذا النصف فله، وهكذا. قال فيباع ويعطي كل واحد قدر حصته، وإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا ضمنه الغاصب. إذا نقص المغصوب بالخلط بهذا الخلط عن قيمته لو كان منفردا فإن الغاصب يلزمه أن يضمن. وهذا أيضا يعود على النقص في السعر الحقيقي. يعني هو يقول زيت الزيتون هذا لتر من زيت الزيتون لوحده يباع ب10 ريال، لما خلطه بزيت زيتون مثله صار 8 ريال، هذا نقص السعر. ها؟ تغيرت العين. ايش؟ ايش؟ العين تغيرت. هذا فرق يعني. العين تغيرت. يعني شلون؟ هذا إيراد عليهم. لازلنا في الإيرادات. إيراد على الميل ولا على ما صار مذهب إذا كذا. لساعته على مذهب. ها؟ دافع عن الإسلام. شلون؟ إي. دافع. طيب. هنا يذكر الحنابلة مسألة مهمة، وهي لو كان عند الإنسان مال مختلط بين ماله ومال مغصوب، هل يجوز أن يتصرف فيه بقدر حقه؟ هل يجوز أن يتصرف فيه بقدر حقه؟ ها؟ الحنابلة يقولون أنه لا يجوز. إذا كان يعلم صاحبه فإنه لا يجوز أن يتصرف فيه بقدر حقه. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى قسمة، والقسمة لابد فيه من رضا الشركاء، لابد فيه من رضا الشركاء. فحينئذ لا يجوز أن يتصرف فيه إلا بإذن ملاكه حتى يقتسم معه ويتصرف فيه بقدر حقه. لكن لو لم يعلم المالك، فحينئذ يقولون يخلص هذا المال الذي عنده من هذا الغصب ويتصدق به عن إيش؟ مالكه، ثم يتصرف في الباقي. قال الإمام أحمد رحمه الله: والذي يعامل بالربا يأخذ رأس ماله ويرد الفضل إن عرف ربه وإلا تصدق به. حتى في الربا قال: والذي يعامل بالربا، يعني يعامل الناس بالربا، يعطيهم 10 ويأخذها 12. أي، فهذا يقول يأخذ رأس ماله ويرد الفضل لأصحابه إن عرفهم، فإن لم يعرفهم تصدق به عنهم، لكن لم أرى أنه يتصدق به عنهم مضمونا. وأنا والله تسألت هل يتصدق به عنهم مضمونا مثل اللقطة؟ هذه مسألة مهمة صراحة. هم قالوا هنا يتصدق به عنه، لكن هل يضمنها بحيث لو جاء أصحابها وطالبوه يخيرهم بين الأجر أو أن يردها ويكون أجر له؟ هذا ذكروه في اللقطة، اللقطة والوداع التي لا يعرف أصحابها نعم نعم، يأخذ رأس ماله فقط. لا، هو أخذ إيه، يقول يأخذ رأس ماله ويعني. لكن هل هذا القول ما محمد هنا يذكرونه في هذا، هل هذا قول من قال الآن أنها يجوز الاشتراك في الشركات المختلطة ويخرج منها الحرام النسبة 10% 20 ويتملك الباقي؟ أقول هل هذا أخذوه من هذه المسألة هنا؟ كلام محمد على اللي تابعه انتهى. اي صحيح. نعم. هذه المسألة شلون؟ لهم يذكرون الغصب أولا ثم يأتون بقول ما حدث الربا. كل الكلام في المغصوب. واحد غصب شيء وخلط بماله، هل يجوز أن يتصرف في هذا المختلط بقدر حقه منه؟ أقول لا. إن كان يعرف ربه فلا يجوز، ولا بد أن يأتي بربه ويقتسم معه، وإن كان لا يعرف ربه فيخرج قدر الحرام الذي ليس له ويتصدق به عن صاحبه والباقي. ثم يتم بقول الإمام أحمد: الرجل في الذي يقول يعامل بالربا يأخذ رأس ماله ويرد الفضل إن عرف ربه وإلا صدق به. إذا لم يعلم إلا أن كيف يحبس عن استفادة ماله؟ إذا لم يعرف ربه يتصدق بما يعلم أنه ليس له. لا، ما يجوز الصرف أبدا حتى يستأذن مصاحبه ويقتسم معه ويتصرف في الباب. هذا مسألة الصدقة عنه. نعم، لا شك هنا. هذا لا شك، لكن اليوم المغرب أنا جاني هذا الاستفسار: هل يتصدق به عنهم مضمونا؟ هم يقولون هنا يتصدق به عنهم ويسكتون. في الغصب يا شيخ تقصد ولا في الربا؟ هنا لا، هنا في الغصب أكيد الشيخ يضمن أن غصبه ما بيكون على أصل الشيخ. هذا اللي في آخر الغصب يشوف بلي إلا يا جماعة هنا الضمان الله ما أدري ها؟ ما هو الأصل في الغصب إنه يضمن الشيخ؟ إحنا عادة مشكلة مذهبيين حرفيين شو؟ والأصل عندنا النقل، وما ذكرتم وجيه. إذا كان في اللقطة يضمنها فهنا يضمنها من باب أولى. ما رأيت تصريح الغاصب ها؟ شو من جهل ربه أي رب المغصوب سلمه الحاكم فبرئ من عهدته وإلزمه تسلمه أو تصدق به مضمون. بس الحمد لله سيأتي في نهاية الغصب. إيه الغصب يزيد الحمد لله. حقيه لعطوه ها؟ لعطوه يعني زين الحمد لله ممتاز. إذا هو فعلا مسألة أصلا تذكر الودائع واللقطة وكلها تذكر في باب القصر. أي في النهاية، في النهاية ستعرف إن شاء الله. نعم، إذا يتصدق بها عنها عنهم مضمونة. إذا يخيره، إذا أتى المغصوب من المالك يخير إما أن يكون له الأجر أو يقول يرد له المال ويكون الأجر لمن؟ للغاصب، لهذا الغاصب. نعم، لكن طبعا عليه تم منعه من الانتفاع به في هذه المدة يعني. نعم. ما تكون وديعا تبع للمزرعة ولا معها؟ كيف الوداع اللي ما يعرف أصحابها؟ نفس الشيء يتصدق بها مضمون. بس أقصد أنه ويتصدق بها أنها تبرأ للمزرعة ولا بإذن يكون ما لك معرفة الأقصر لك يسقط الإثم الغصب. يسقط الإثم الغصب عنه. إيه؟ سيأتينا في نهاية الباب هذا. أخذ أقصد الإضرار بالفترة الطويلة هذا اللي يبقى عليه الإثم. لا، هو يسقط عنه إثم الغصب فقط، لكن الإثم اللي منع صاحبه من استخدامه هذا يحتاج إلى تحلل. سيأتينا. لا، لأنهم هم يقولون يجوز الإقدام، لكن هذا يحمل على التائب، يعني فعل الربا تائب، ماذا يعمل؟ شبيه مستعان يب. قال رحمه الله: أو غصب أو صبغ الغاصب الثوب أو لت سويقا مغصوبا. هذا الصبغ من إيش؟ من الغاصب. هو صبغ يعني غصب ثوبا وصبغه من عندي. نعم. او لت سويقا مغصوبا بدهن. لت سويقا، اللت هو كما في المقنع في المطلع الخلط والعجن. نعم. بدهن زيت بدهن للغاصب ايضا، يعني لت سويقا عجنا سويقا. والسويق ما هو السويق؟ هو نفس القمح الذي يطحن ويقلى. السويق هو نفس الطحين لكنه يقلى، يقلونه. واحنا عندنا في الاحساء نقلي الطحين لطبخه معروفه يا عبد الرحيم، ما هي؟ ها؟ لا، ممروس ايضا عصير. اسمه ولا شيء؟ ها؟ ممروس. ممروس اهل الكوت الله يهديهم. من الكوت شيخ انت ولا نعاثر؟ طيب. قال رحمه الله: أولدت سويقا مغصوبا بدهن من زيت من الغاصب أيضا. نعم. بدهن من زيت أو نحوه، أو عكسه بأن غصب دهنا ولت به سويقا، سويقا من عنده يعني، ولم تنقص القيمة. هذا ثلاث أحوال، إذا غصب هذه الأشياء فلا يخل الأمر من ثلاث أحوال، إما أن لا تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر من مالهم، حال الثاني أن تنقص قيمة المقصوب لما خلطه، ها؟ فهذا يضمن النقص. الحالة الثالثة إذا زادت قيمة أحدهما يقولون لا فلصاحبه أحسن، فإن كانت الزيادة في ملك المالك مقصوب منه فهي له، وإن كانت الزيادة في صبغ الغاصب فإنها له، فإنها له، فإنها له. قال رحمه الله: وعكسه بأن غصب دهنا ولت به سويقا ولم تنقص القيمة، أي قيمة المغصوب ولم تزد، فهما هذه الحالة الأولى لم تنقص القيمة ولم تزد، نعم، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه، لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين. نقول هم شريكان، طيب شو الحل؟ يباع ويوزع الثمن على القيمتين، هل يجبران على هذا؟ يجبرهم القاضي ولا يجبرهم؟ ها يجبرهم، يلزمهم، يلزمهم. وسيأتي في القسمة أنهم أولا يعني في المشترك يؤجر، يؤجر، فإن أبوا تأجير أو أبى أحدهم ورضي الآخر فإنه يقضى عليهم بالبيع، يقضى عليهم بالبيع، يلزمان بالبيع، لأن لابد تخلص من كل واحد من الآخر، فهذا لابد يلزمهم القاضي عليه. لو رضوا لو رضوا بالبقاء والتأجير يؤجر، هنا يقعدون على ما تقول. ليش جينا للقاضي؟ ثياب مصبوغة. ليش راح للقاضي وهم راضين؟ اي والله. التأجير بعد البيع. اي نعم، هذا في قسمة، قسمة قسمة التراضي، نعم. قال رحمه الله: وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب. في المغصوب ضمنها الغاصب، الغاصب لتعديه، نعم. الحالة الثالثة لتعديه: وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته، لأنها تبع للأصل، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه، وإن وهب الصبغ لا يجبر. لو أراد أحدهما المالك ها أو الغاصب قال سأقلع إيش أبى أن يقلع إيش الصبغ، والآخر طلب أن يقلع الصبغ، فلا يجبر إيش الممتنع لما فيه من إيش من الضرر والإتلاف، نعم. ولا يجبر، ولا يجبر من أبى قلع الصبغة، الصبغ طبعا الصبغ كسر المطلع الصاد، نعم، ما يصبغ به كسر الصاد، نعم، إذا طلبه صاحبه، وإن وهب الصبغة لمالك الثوب لزمه قبوله. إذا وهب الماء يعني الغاصب الصبغة لمالك الثوب لزمه قبوله، لزمه قبوله، نعم. ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، أي لخروج الأرض مستحقة للغير، رجع الغارس الآن أرض. هذه مسألة جديدة، وهي لو باع أرضا فنعم هي مستحقة لغيره، فقام المشتري غرس فيها أو بنى، فما الحكم؟ فما الحكم؟ قال: ولو قلع، نعم، ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، أي لخروج الأرض مستحقة للغير، رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال. إذا إيش؟ هذا قيد مهم، معناه إذا علم ما لا شيء، رجع على بائعها بالغرامة من الثمن يقولون الذي أقبضه إياه، وأجرة الغارس والبنائين وثمن المؤن المستهلكة وأرش النقص بالقلع وغيرها، كل ما تكلفه هذا المشتري المغرور يرجع به على الباع هذا الغاش، نعم، ما خسره من الوقت، نعم، ما خسره من الوقت، كل عاد هذا يرجع فيه إلى القاضي، أحسن، نعم، على بائعها له بالغرامة، لأنه غره وأوهمه أنها ملكه ببيعها له، نعم. وإن أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه، لأنه الآن بدأت الآية المترتبة ولا ما بدأت؟ لا ما بدأت. لا هذا والله مفروض يدخل يدخل مفروض انه يدخل لكن ما يعدونها من الايادي المترتبة على يد الغصب ولا مفروض يدخل الايادي المترتبة على يد الغصب مقصود الايادي التي انتقلت انتقل الغصب اليها من يد الغاصب انتقلت العين مقصوبة من يد الغاصب وهي 10 مساتين هنا أطعمه الغاصب لعالم بغصبه فالضمان عليه على من؟ العالم لا شك أن العالم هذا واضح نعم لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير وللمالك تضمين الغاصب لأنه حال بينه وبين ماله وقرار الضمان على الآكل إذا رأينا كلمة قرار معناه أن هناك من أكثر من واحد سيطالب أكثر من واحد سيطالب لكن القرار سيكون على واحد منهم القرار الذي يجب عليهم يغرم هو واحد من هؤلاء المطالبين لكن المالك له أن يطالب أي واحد قال المالك تضمين الغاصبي لأنه حال بينه وبين ماله وقرار الضمان على الآكل فالمالك له يطالب الآكل والغاصب فإن طالب الآكل العالم بالغصب لا يرجع لأحد وإن طالب المالك الغاصب ها فإنه يلزمه أن يدفع ثم يذهب على الآكل ويأخذ قيمة هذا الآكل نعم هنا له اختيار تشهي نعم اختيار تشهي تشهي قال رحمه الله وقرار الضمان على الآكل وعكسه بعكسه فإن أطعمه لغير عالم فقرار الضمان على الغاصب أطعمه لغير عالم ينتقل قرار الضمان إلى من؟ الغاصب على الغاصب على طول يقول فقرار الضمان على الغاصب لأنه غرّ الآكل ولم يقولون ولو لم يقل الغاصب كله فإنه من طعام حتى لو أعطاه سكت لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف في مالك فيما يملكه الظاهر أن الإنسان يتصرف إنما يتصرف فيما يملكه نعم فقرار الضمان على الغاصب لأنه غرّ الآكل وإن أطعمه الغاصب لمالكه أو رهنه لمالكه الآن أطعمه الغاصب لمالكه في حال أن المالك لا يعلم هل يبرأ؟ لا يبرأ وإن أطعمه الغاصب لمالكه أو رهنه لمالكه أو أودعه لمالكه أو آجره إياه لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ الغاصب لأنه حينئذ يملك التصرف فيه على حسب اختياره وكذا لأنه حينئذ إذا كان عالي من يملك التصرف فيه على حسب اختياره معناه أنه إذا لم يعلم فإنه لا يملك التصرف فيه على حسب اختياره وتسلطه على هذه هذا المال ليس كتسلط المالك فحينئذ لا يبرأ إذا كان لا يعلم فإنه لا يبرأ قال وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته وخياطته يعني لو استأجر الغاصب المالك على خياطة الثوب المغصوب من المالك أنا غصبت منك ثوب غصبت إيش منك ثوب فأعطيتك إياه خيط لي الأجرة وأنت لا تعلم أنه لك فأيضا هذا يضمن حينئذ الغاصب نعم قال رحمه الله وكذا لو استأجره الغاصب على قصارته أو خياطته أو خياطته ويبرأ الغاصب بإعارته المغصوبة لمالكه من ضمان عينه علم نعم. يبرأ المغاصب بإعارته سواء علم المالك أو لم يعلم هذا فرق فقهي نعم. يعني هتكون مضمون على هذا لأن المستعير يدخل في عقد العارية على إيش الضمان لكن ضمان إيش ضمان العيان يدخل على ضمان العيان يقول لمالكه من ضمان عين شف قال من ضمان عين انتبه يعني ما يضمن ايش المنافع ولذلك يقول العلماء هنا يضمن الـ الـ الـ الـ اذا فاتت وتلفت عند المالك الذي لا يعلم انها استعاره ولا يعلم انها عينه يضمن لا يضمن يضمن هذه العين اذا تلفت لكن مده بقائها في يد المستعير المالك ها يلزم الغاصب الاجر عليها مع انه منتفع منه حين المالك إذن هنا قال من ضمان عينه يخرج ضمان إيش المنفعة فإنه لا زال على إيش الغاصب. على الغاصب المعير نعم علم أنه ملكه أو لم يعلم لأنه دخل على أنه مضمون عليه المراد أنه يعود عليه العين أن العين مضمونة عليه، أن العين، لكن مدة بقاء العين في يد المستعير المالك الجاهل ها يلزم الغاصب أن يدفع أجرتها، يلزم المالك الغاصب أن يدفع أجرتها. ونتوقف إلى ليالي مترتبة على يد الغاصب بما فيها من كلام طويل إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.